إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، منن الله تبارك وتعالى وفضله ونعمه لا تعد ولا تحصى، وأولها وأجلها على الإطلاق نعمة الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إن الله عز وجل من علينا ببلوغ شهر رمضان، وهذه منة عظمى. ثم من علينا ببلوغ هذه الأيام العشر، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فيها للعمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وهذه الأيام أيام عظيمة مباركة، قال كثير من علماء السلف إنها أفضل أيام الدنيا وتليها عشر الحجة. فالليالي، ليالي شهر رمضان، هي أفضل ليالي الدنيا على الإطلاق. ولذلك تقول أم المؤمنين، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقذاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهلة وشد منذرة. أحيا ليلة واضحة بالقيام وتلاوة القرآن والصلاة والصدقات، وأيقظ أهلة أزواجه للعمل المبارك في هذه الأيام العشر، وشد منذرة. قيل المقصود أي جد وابتهد في العمل، وقيل أي ابتعد حتى عن أزواجه وعن النساء. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه الليالي المباركة والإكثار فيها من العمل الصالح من الصلاة والصدقات وتلاوة القرآن والكلام الطيب والجد والاجتهاد في كل عمل يقرب إلى الله، مبني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن مما امتازت فيه هذه الأيام أنها وقت لليلة القدر العظيمة التي العمل فيها لحظات، والعمل فيها يعدل عمل 83 سنة وأربعة أشهر، عمر كامل لمن وفقه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله أيها الإخوة في تحري هذه الليلة المباركة وهي قطعا في العشر الأواخر، فمن أحيا تلك الليالي كلها وافق ليلة القدر بإذن الله تبارك وتعالى. وليس ولا سيما أوتار العشر الأواخر 21 23 25 27 29، فلذيت في كل هذه الأيام في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله. وإياك يا عبد الله أن تكون من المحرومين الذين يضيعون تلك الليالي في السهر على المحرمات ورؤية الإباحيات وفعل الكبائر والإعراض عن الصلوات والوقوع في كبائر الذنوب كالغيبة والنميمة والسفك والشتم ورؤية الأفلام الإباحية وغيرها من المآسي. إياك أن تشغل نفسك بهذه المظاهر الخطيرة حتى ما يسمونه بالتنفيذيات الإسلامية، والله ليست إسلامية ولكنها أزلية وقلة حياة وتنقص من السنة وتنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يمثلهم الماجنون والماجنات والفاجرون والفاجرات، وربما كان الذين يمثلون الصحابة بعض اليهود وبعض النصارى. فعلينا أن نحذر وأن نجتهد. إياك يا عبد الله والتسكع في الأسواق وإضاعة الأوقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له. من الأعمال الطيبة في هذه الأيام المباركة الاعتكاف ولو ليلة واحدة أو يوما واحدا، أقل ما يمكن يوم واحد أو ليلة واحدة. فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعد، اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط، ثم استقر الأمر على اعتكافه في العشر الأواخر. يعتكف الانقطاع للعبادة والانقطاع للدنيا ومفاتنها الزائلة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. من الشباب من يتخذ الاعتكاف مسرحا لتجاذب أطراف الحديث والتجمعات المفارقة التي لا طائل تحتها. فالاعتكاف لابد له من التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرج إلا لحاجة، وأن تنقطع عن أصحاب السواليف والقصص، وأن تنقطع عن العباد لتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. اللهم وفقنا لليلة القدر واجعلنا ممن وفق فيها للعمل الصالح المقرب إليه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما يتعلق بإتمام هذا الصوم إخراج زكاة الفطر صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو من قوت البلد ك كالأرز ونحوه. صاع يعني ما يعادل ثلاثة أكياس، ثلاثة أكياس، الصاع يعادل ثلاثة أكياس، فأخرجها يا عبد الله، هي طهرة للصوم وجبر لما فيه ما قد يكون حصل فيه من نقص، وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في إخراجها بطيب بطيب نفسك. وإياك أن تخرج القيمة، أن تشتريها بنفسك ووزعها على الفقراء بنفسك، لا تقول أن أدفعها للجهة الفلانية والجهة الفلانية. اللهم إذا كانت تتقبلها الأوساط الرسمية كمنصة إحسان أو غيرها فهذا شيء طيب، لكن غير ذلك حاول أن توزعها بنفسك، أن توزع الزكاة بنفسك على مستحقيها بعد أن تتحقق من كونهم مستحقين للزكاة، واجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل. فإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم يا عبد الله، وإياك أن تضيع هذه الأيام المتبقية فيما لا ينفعك ولا يعود عليك بالخير. ومن أحكام ذلك أنه في ليلة العيد في مجرد أن يثبت الهلال بإكمال الشهر 30 يوما أو برؤية الهلال ليلة 30 التكبير في الطرقات بمجرد رؤية الهلال إلى أن يقوم الناس لصلاة العيد، وسلوك طريق والعودة مع طريق آخر والجد والاجتهاد في التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فلا تضيع أوقاتك يا عبد الله، اغتنم هذه الفرص قبل أن تعود، قبل أن تفوت، اغتنمها قبل أن تفوت، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، واجتهد في ذلك يا عبد الله قبل أن يأتيك هارم اللذات ومفرق الجماعات وأنت ساهي الله عما يقربك إلى الله عز وجل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا وإياكم لموافقة ليلة القدر، واجعلنا ممن وفق فيها للعمل الصالح يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهد نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم إمامنا وسائر ولاة المسلمين. اللهم وفق إمامنا ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتيهما للبر والتقوى، ووفقهما لما فيه صلاح البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.